إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 33 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وأنزله على رسوله وحيا. والوحي كما جاء في اللغة هو إلقاء الخبر أو العلم بخفاء وسرعة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، هذا هو الوحي من الناحية اللغوية، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. ولهذا تعد الكتابة وحيا وتعد الإشارة كذلك، تعد الكتابة وحيا تعد الإشارة كذلك، هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية هو إعلام النبي بشيء، إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وركزوا في التعريف الاصطلاحي، واضح؟ لأن نقول إعلام النبي، إذن هذا قيد مهم جدا، إذا خرج به غير النبي، فلو جاء الوحي لغير النبي فلا يدخل في هذا الاصطلاح. مثلا أوحى الله إلى النحل، أوحى الله إلى أم موسى، فهل يدخل هذا في الوحي الاصطلاحي؟ نقول لا. وإيش الذي أخرجه؟ إعلام النبي، إذن هذا قيد. فلما نقول أيضا إعلام النبي فالرسول من باب أولى. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، إذن فالرسول من باب أولى. فإذا في تعريف الاصطلاح يخرج كل من ليس بنبي. فالذين قالوا إن المرأة يمكن أن تكون نبية قالوها بهذا الاعتبار، قالوا بهذا الاعتبار، فأوحى الله إلى أم موسى، وربما جعلوا أم عيسى عليه السلام أيضا نبية، فبهذا الاعتبار قالوا هذا. لكن هذا غير صحيح، النبوة فقط في الرجال، النبوة فقط في الرجال. وهذا التعريف الاصطلاحي يكون هذا الإعلام إما بكتاب وإما برسول، والرسول مقصود به إيش؟ رسول من الملائكة، وإما بمنام وإما بإلهام، هذا يكون الإعلام. وهذا التعريف فيه دقة، لأن كل نقطة في هذا التعريف تجد من يخالف أهل السنة فيها. ولهذا أقرأ عليكم كلام الشيخ صالح حفظه الله، قال والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب القائل، لأن كل واحد عنده مذهب تجد يعرف الوحي وفق مذهبه، فهمتم؟ ولهذا تجد التعاريف كثيرة مختلفة في تعريف الوحي، مش في تعريف الوحي فقط، بل في أمور كثيرة جدا، في أمور كثيرة جدا تجد كل مذهب يعرف الشيء وفق ما يوافق مذهبه وقائله. قال ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن. قد تنقل تعريف الوحي من بعض كتب التفسير وأنت لا تدرك أنه عرفه وفق مذهبه فأنت لا تحسن فتنقله على أساس أنه تعريف أهل السنة والجماعة. قال نقل من لا يحسن فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح ويعني عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الذي ذكرناه. إيش هو؟ هو إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني أن القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة. سيأتي الكلام على هذه النقطة. صدقه المؤمنون يعني آمن به المؤمنون، ولهذا جاء بلفظ صدق. وقلنا بأن الإيمان، تعريف الإيمان بالتصديق، هو قول الأشاعرة. إيش قال برهان الدين اللقاني؟ وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه خلف بالتحقيق. إذن التصديق من الناحية اللغوية، هذا التصديق من الناحية الاصطلاحية عند الأشاعرة، لكن هذا ضعيف. لكن من الناحية اللغوية أيضا هو ضعيف، وقلنا الصحيح هو الإقرار. قلنا الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. أما التصديق عند الأشاعرة فهذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء، أخرجوا العمل من الإيمان. لكن هنا قال صدقه المؤمنون، هنا ترون الصدق هذا فعل متعدي أو لازم؟ صدقه هذا فعل متعدي، لكن هل يقال آمنه؟ لا يقال آمنه، وإنما قال آمن به. إذن فآمن فعل لازم، فعل لازم يتعدى بحرف جر، آمن به، بخلاف صدق. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان من الفروق التي يذكرها أن تفسير الإيمان بالتصديق خلاف الأولى، والصحيح الإقرار، لأن أقر به وآمن به صدقه، فيتعدى هكذا صدقه يتعدى إلى المفعول بدون واسطة، يتعدى بدون حرف. إذن صدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون. ثم قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وهذه الحقيقة خلقت مشكلة عند الأشاعرة وعند الماتريدية، وخاصة الذين يفسرون. تعرف الذي يفسر هذا المتن من الأشاعرة الماتريدية يحرف الكلام ويروغ ويذهب يمنى ويسرى، لكن المصنف كان صريحا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وش المقصود هنا بالحقيقة؟ يعني يقول لك أنه كلام الله حقيقة، ويخرج المجاز، احتمال المجاز الذي قال به المعتزلة، يقول لك هذا مجاز، يعني كون الله عز وجل نسبه وأضافه إليه ليس نسبة الصفة إلى الموصوف، وإنما هنا نسبة الخلق إلى الخالق، نسبة المخلوق إلى الخالق، وهذه إضافة تشريف، يعني أن الله عز وجل خلق هذا الكلام، خلق. والتعبير بكلام هكذا كلام الله فهذا مجاز ليس على حقيقته. المصنف إيش يقول؟ يرد عليهم هذا إذا سلمنا أن في القرآن مجاز يا مشايخ، لأن في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن في القرآن ليس في مجاز، في اللغة اختلفوا، بل منهم من نفى المجاز أصلا لا في اللغة ولا في القرآن. لكن في القرآن الذي القائلون بالمجاز في القرآن غالبا ما يقصدون المجاز ليكون معول هدم للنصوص الصفات وغيرها من الأمور الاعتقاد، كلما وجدوا ما يعارض أصولهم قالوا مجاز. طيب ثم أخرجوا لك وما هم أصلوه من بدعهم وضلالاتهم. إذن المصنف عبر بشكل صريح وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ونحن كنا ذكرنا هم قالوا أن هذا إضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وكنا الإضافة إلى الله تعالى على قسمين. طيب من يذكرنا مراد الإضافة إلى الله تعالى على قسمين؟ أحسنت، إضافة أعيان وإضافة معاني. عثمان وإيش الفرق بينهما الشيخ عثمان؟ إضافة أعيان وإضافة معاني ما يحضر لك؟ ها؟ أحسنت، تعطيني مثال؟ أحسنت، عبد الله، بيت الله، ناقة الله، هذا إضافة عين قائمة بنفسها، إذن هذا من باب التشريف، إضافة عين. وإضافة معاني عادل، إضافة معاني وإيش هي؟ هي ملازمة لكن تقوم بنفسها؟ لا تقوم، تقوم بغيرها. إيش مثال؟ العلم والرحمة. إذن طيب، كلام الله من باب ماذا أبو خديجة؟ إضافة هذه الموصوف، إذن إضافة معاني وليست إضافة أعيان، ما بخلاف ما قاله المعتزلة أنه إضافة أعيان. ثم قال المصنف: ليس بمخلوق ككلام البرية. إذن القرآن ليس بمخلوق. طيب، هذا رد على المعتزلة. طيب، الأشاعرة يقولون بأن القرآن مخلوق؟ لا يقولون بالقرآن مخلوق، لكن يلزم قولهم بأنه مخلوق، لكن سبحان الله لا يصرحون. المعتزلة صرحوا وارتاحوا، مخلوق وأظهروا معنى، لكن الأشاعرة تقول له القرآن مخلوق، يقول لك لا، ليس بمخلوق. والله يتكلم، يقول لك لا يتكلم، كيف يعني؟ والقرآن إيش هو؟ كل الكلام هذا تعبير عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. يعني حتى الكلابية هم الذين انتسب إليهم أبو الحسن الأشعري أول الأمر، يعني بعدما خرج من الاعتزال دخل في الكلابية، ولكن بحكم شهرته ومناظرته وكان عنده شوكة أثر اسمه على هذا المذهب فطغى اسمه فقيل أشعرية. في هذه النقطة الكلابية خالفهم أبو الحسن الأشعري، لأن الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، الأشعري يقولون هو عبارة عن كلام الله. إيش عبارة عن كلام الله؟ يعني الله عز وجل خلق من يعبر عما في نفس الله. وإيش معنى هذا؟ يعني أنه مخلوق. يعني لما تكلمت الشجرة، من كلم موسى عليه السلام؟ تكلمت الشجرة. كيف تكلمت الشجرة؟ لا، هو الله خلق كلامه في الشجر، إذن هو مخلوق. لا، ليس بمخلوق. يعني هم يقولون ليس بمخلوق، لأن لو قالوا مخلوق أصلا وافقوا المعتزلة، لكن هم أصلا يردون على المعتزلة، لأن بينهم يعني ردود وتطاحن فهم يردون، فكذا قالوا مخلوق استويا في القضية، فليس بمخلوق. وإيش هو؟ فيأتون بهذه الأمور التي في الحقيقة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلات يعني كذا. إذن فالقرآن ليس بمخلوق، صريح المصنف رحمه الله تعالى، ليس بمخلوق ككلام البرية. إذن إيش هو القرآن؟ هو كلام الله صفته سبحانه وتعالى، كلام الله وصفته سبحانه وتعالى، وحي منزل من عند الله عز وجل. أما المخلوق فهو كلام البرية. إذا نخلص ما ذكره المصنف، تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. ما ذكره المصنف: أولا أن القرآن كلام الله، واضح. ثم منه بدأ، ونحن قلنا بأن منه بدأ ولا منه بدأ كلاهما صحيح، سواء بدأ أو بدأ ظهر. ثم أنه وحي، ثم أنه كلامه حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ثم أنه ليس بمخلوق. هذه التقريرات هي التي ذكرها المصنف، وهي موافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى في بعض المسائل التي ذكرها الشيخ صالح، وهي مسائل مهمة جدا مرتبطة بمبحث القرآن، سنذكرها إن شاء الله تعالى كما ذكرها الشيخ، لأنه له تفصيل في المسألة. كيف نشأت مسألة القول بخلق القرآن؟ كيف نشأت وكيف ظهرت؟ لأن لو تأملنا في القرن الأول ما ظهرت هذه البدعة، ما ظهرت هذه البدعة أبدا. ظهرت الشيعة، ظهرت القدرية، ظهر الخوارج، لكن الكلام في صفات الله تعالى لم تكن، وما تكلم فيها أحد، إلا أن جاء الجعد بن الدرهم. الجعد بن الدرهم أول من تكلم في صفات الله تعالى، فقال: إن الله عز وجل ما اتخذ، لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. الجعد بن الدرهم لما تكلم الجعد ونفى الصفات صفات الخلة، ونحن قلنا بأنها ثابتة لله جل وعلا لإبراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم، ونفى صفة الكلام، كلام الله جل وعلا مع موسى عليه السلام نفاه، وإيش كان مصيره؟ أنه قتل. من قتله؟ خالد القسري. قتله خالد القسري يوم الأضحى، فوقف على المنبر فقال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن الدرهم. فنزل من المنبر وضحى به. طيب، ابن القيم ماذا يقول في هذه؟ من يذكر بأبيات ابن القيم؟ من يحفظها؟ له أبيات لطيفة ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. كان يتقرب إلى الله. أين في الأخير؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. يعني شكر الضحية كل صاحب سنة، شكره على هذه الضحية لله درك من أخي قربان، يعني قربان عظيم جدا أفسد الدين. حقوق الإنسان، ديمقراطية، شعارات، سبحان الله. لما يأتي الأمة الإسلامية تحكم بردة فلان ويقتل بالنص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يقوم الناس ويقول لك: لا، حقوق الإنسان، حق الحياة، الديمقراطية وكذا والشعارات. لكن لما تأتي الأمور الأخرى الخاصة بالسياسة والخيانة وكذا، يقول لك: لا، هذا ما في ديمقراطية ولا هو، هذا يقتل، هذا خائن للوطن وخائن لكذا وللأمم المتحدة. سبحان الله، يعني كيف يتلاعبون بالألفاظ. على كل حال، هذا ديننا يا مشايخ، خط أحمر. لما ضحى به تلقف هذه البدعة منه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان إليه نسبت الجهمية. لماذا؟ لأنه كان نشيطا، وكان من جهة الشبهات والمناظرة أقوى من الجعد، ولهذا نسبت إليه الجهمية، فقيل الجهمية من الجهمة هي الظلمة، من الجهمة هي الظلمة، لأن الجيم مثل الشين في التوافق، الجيم كالجبر والإرجاء والجهمية، الجيم شر كالشين أيضا شر، الشين في الشي في الشيعة والشر والشيطان، فبينهما توافق. فلما تلقفها الجهم بن صفوان نشطت الحركة، لأن ترون هذه العقيدة، تعرفون السند هذه العقيدة؟ من يحفظ السند؟ تفضل. لا بأس، لا بأس. السند أول الجهم بن صفوان، أخذ عن الجعد. انظروا السند، يعني هذا سند العقيدة، العنعنة، زيد، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، لبيد بن الأعصم. أحسنت، بارك الله، ما شاء الله، تحفظ. هذا شر سند على وجه الأرض، هذا الجهم بن صفوان، عن الجعد بن الدرهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، هذا ابن أخت لبيد ابن الأعصم، عن لبيد بن الأعصم. تعرفون لبيد بن الأعصم؟ هو الذي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف انظروا عقيدة ترجع إلى اليهود، كيف ستكون؟ عقيدة أصل السند يهودي، مثل الشيعة عقيدة ترجع إلى من؟ عبد الله بن سبأ. ومن هو عبد الله بن سبأ؟ من يهود اليمن، من يهود صنعاء، أظهر الإسلام وأدخل يهوديته، فظهر التشيع وظهر الولاء لعلي بن أبي طالب، وقال بالرجعة، وقال بأمور كانت عند اليهود أصلا. فنفس الشيء، إذن هذه هي عقيدة الجهمية. نفس الشيء، جهم بن صفوان أيضا، الجعد بن الدرهم قتل 124 من الهجرة، يعني كان في أوائل القرن الثاني. جهم بن صفوان بعد 4 سنوات قتله أيضا سلم بن الأحوز 128 من الهجرة. إذا كان هذا في آخر آخر مراحل بني أمية، قبل سقوط بني أمية، قبل سقوط بني أمية لتظهر العباسية، لتظهر العباسية بعد ذلك. هذا كانت في المراحل الأخيرة، فظهرت هذه البدعة. وجهم بن صفوان هو من جهة النظر هو قال بأن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله جل وعلا، هذا هو أصل الدين. وأبتلي بمن كان ينكر وجود الله تعالى، الملاحدة اسمع عندنا ينكرون وجود الله جل وعلا، فقالوا دخلوا معه في مناظرة، قالوا نريد منك برهانا عقليا على أن هذا الخلق له رب وله خالق وهو موجود. فصار الرجل يفكر، تأملوا معي بارك الله فيكم، الآن سيفكر، مش يرجع إلى أهل العلم إلى علماء السنة، لأن كان زمن الصحابة قريب جدا وكان أجلاء كبار التابعين كانوا موجودين، ليش ما يرجع إليهم؟ ليش ما يرجع إلى العلماء ليرشدوه؟ لا، هو يفكر كيف يقنع هؤلاء الملاحدة، من عندياته يقنع هؤلاء الملاحدة بوجود الله جل وعلا. فصار يفكر، فتوصل إلى أصل عظيم جدا عندهم. إيش هو هذا الأصل؟ أن العرض، الأعراض تسمى الأعراض، والشيء الذي لا يقوم بنفسه لا يحل أو لا يحل إلا بالأجسام. هذا برهان، الأعراض تحل بالأجسام، والعرض مثل نقول الجسم شيء متحيز، الكرسي، الطاولة، السبورة، هذا إيش هذا؟ هذا جسم. العرض هو الذي لا يقوم بنفسه، يقوم فيه مثل الطول، الارتفاع، العمق، اللون، هذه أعراض، واضح؟ هذه أعراض. فهذه الأعراض إذا قامت بالجسم، إذا قامت بالجسم بدون اختيار الجسم، قامت به هذه الأعراض، يعني أن هذا الجسم محتاج. فإذا كان هذا الجسم محتاجا إذن فهو مخلوق، لأن ما دام أنه محتاج إلى غيره، لأن هذا العرض قائم به بدون اختيار، إذا كان في نعم إلزام، إذا ما دام أنه محتاج إلى غيره إذن فهو مخلوق، ما دام أنه مخلوق إذن هو يفتقر إلى غيره، هناك من أوجده، هناك خالق له. تضح لكم البرهان؟ هذا استعان بعلماء السنة، فكر وقدر فقتل كيف قدر، واضح؟ وفكر وكيف يقنع هؤلاء الملاحدة. إذن دليله إيش؟ هو حلول الأعراض بالأجسام. الآن ستبدأ المشكلة، لما طرح هذا البرهان أن الجسم إذا حل به العرض، فهمتم القضية ولا ما فهمت؟ إخوان فهمتم؟ أو تقولون هكذا ولكن نعيد؟ نعيد، يعني حتى نوضح، لأن عندنا جسم وعندنا عرض. الجسم نعم شيء متحيز، يعني مثل الطاولة، شيء بعينه قائم بعينه، الطاولة، السارية، السبورة، أنت مثلا، هذا يقال له جسم. العرض هو الذي يقوم بهذا الجسم، ما تستطيع العرض أن تجده في الوجود هكذا وحده، لا، لابد أن يقوم في غيره. مثلا أقول لك اللون الأبيض، رأى أحدكم اللون الأبيض؟ ها؟ أي؟ ممكن تراه؟ لا يمكن أن تراه. أين اللون الأبيض؟ قد تقول واهو هذه سبورة قام بها اللون الأبيض، هذا حائط قام به اللون الأبيض، يعني لكن اللون الأبيض هكذا موجود؟ لا، لكن لابد أن يقوم في غيره. مثلا رأيتم العلم؟ رأى فيكم أحد العلم؟ ما تستطيع أن ترى العلم. رأيتم الرحمة؟ ما تستطيع أن ترى الرحمة. رأيتم القدرة؟ هذه تسمى أعراض تقوم في غيرها، لا توجد بذاتها. فكون الجسم يحل به العرض، يعني هذا جسم حل به الطول والعرض والعمق واللون، حلت به هذه الأعراض، يعني أن هذا مخلوق وهناك من أوجده وخلق. لماذا؟ لأن هذه الأعراض قامت به دون اختيار، وما يريد فهمتم؟ أنا لما أقول لك مثلا الصبورة على هذا الشكل الطول كذا، طيب الصبورة فعلت هذا من عندها؟ لا ما عندها. طيب هل تستنبط من وجود الصبورة بهذا الشكل وهذا الطول وهذا العرض وهذا اللون أن هناك أحد صنع هذه الصبورة؟ نعم، إذن هي مخلوقة وهناك من خلقها، من صنعها. فحلول العرض في الجسم دليل على أن هذا بدون اختيار، دليل على أن هذا العرض محتاج، وإذا كان محتاجا إذن فليس بخالق، إذن هناك من خلقه لأنه مفتقر إلى غيره. هذا دليل عقلي، لكن ليس هنا المشكلة، لأن أصلا هذا الدليل لا يسلم له، لا يسلم له. لكن انظر إلى استدراج الملاحدة، كيف استدرجوه الملاحدة؟ قالوا طيب هذا صحيح، كلامك صحيح وبرهانك صحيح، جيد، إذن الأعراض لا تقوم، إذن دليل برهان على أن هذا مخلوق وهناك خالق موجود فهو حلول الأعراض في الجسم. فقالوا له صف لنا ربك. هنا تبدأ المشكلة. يعني هو كان عنده فقه بالكتاب والسنة، يعني ليس لم يكن جاهلا، له دراية وجلس العلماء، لكن هذا الأصل الذي أصله، فلما أراد أن يصف الله جل وعلا وجد أن وصف الله تعالى يبطل برهانه ويبطل دليله، لأنه وجد في كتاب السنة الله تعالى متصف بصفة الرحمة، متصف بصفة العلم، متصف بصفة القدرة، متصف بصفة العلو، وكل هذه أعراض. فلما قالوا له صف لنا ربك تحير. فانظروا بالله عليكم إلى من يتمسك بالكتاب والسنة ولا يحيد عن ذلك، يتمسك ويرجع إلى علماء السنة ويتشبه، ولا لما وجد أن ما يوجد في الكتاب والسنة يبطل برهانه قال إذا هذا الله لا يتصف بهذه الصفات، ليست له صفة. والغريب في الأمر أنه لما بدأ ينفي الصفات عن الله، ليس له علم، ليس له صفة الكلام، ليست له صفة القدرة، يجد الأعراض. الله عز وجل يغضب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضحك ربنا، يفرح ربنا، وجد كل هذه أعراض، يبدأ ينفي ينفي ينفي ينفي. فبدأ ما ترك لله إلا صفة الوجود. انظروا انظروا كيف الشيطان جره. جاءت المعتزلة قالوا برهانه صحيح، لكن هناك بعض الصفات يمكن أن يثبتها، أن يثبتها العقل، فنحن نثبتها. جاءت الأشاعرة قالوا ثلاث صفات المعتزلة. جاءت الأشاعرة قالوا لا، برهانه صحيح، ولكن هناك سبع صفات أثبتها العقل، يمكن أن نثبتها، سبع تصل إلى 20. جاءت الماتريدية فأضافوا صفة أخرى، قالوا لا، هناك صفة أخرى وهي صفة التكوين. طيب الله عليكم، أي عقل الآن نتحكم إليه؟ عرضت عليكم العقول الآن، كل عقل يقول لا لا نزيد هذه لأن هذه يقبلها العقل، ويأتي آخر يقول لك لا لا نزيد هذه يقبلها العقل. طيب هل تقبلون الآن عقل الجهمي أم عقل المعتزلي أم عقل الأشعري أم عقل ما تريدي؟ الآن بين أربعة فقط، أي العقل تتقبلون وتتحكمون إليه؟ هم يقولون العقل دليله قطعي وأن العقل يرجع عليه. نعم نسلم لكم، نسلم لكم أن العقل دليل قطعي، دليله قطعي وأنه يرجع إليه. طيب أي عقل نريد أن نتحاكم إليه؟ قولوا لي فقط أي عقل نتحاكم إليه. فإذا قلت عقل الجهمية قامت المعتزلة وقامت الأشاعرة وقامت الماتورية، إذا قلت الأشاعرة قامت المعتزلة وقامت الجهمية، وإذا قلت الماتوريدي قام، طيب أي عقل؟ سبحان الله. ولهذا ما أجمل ما قاله الإمام الرازي رحمه الله، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات، سبحان الله، انظر القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كلام نفيس جدا، كلام من من؟ من الرازي، خبير بعلم الكلام وبالفلسفة وغير ذلك، ويعترف. أيش العقل؟ تقولون العقل العقل؟ فهذا ولهذا كلام الجهمية تجدون في كلام السلف، الجهمي يطلق على الجهمية ويطلق على المعتزلة ويطلق على الأشاعرة والمتر. لماذا؟ باعتبار هذا الأصل، أنهم وافقوا الجهمي في أصله هذا، فيطلق عليهم الجهمية، كما يطلق لفظ التعطيل على كلهم. انتبه، ما يقال التعطيل فقط المعتزلة بحكم أنهم عطلوا الصفات، لا، حتى الأشاعرة معطلة، تعطيلهم جزئي، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات. تعطيل المعتزلة كلي، عطلوا جميع الصفات. تعطيل الجهمية أيضا كلي، بل الجهمية زادوا الطين بلة، فمنهم من عطل يعني عطل حتى الوجود والعدم، وشبهوا الله تعالى بالمستحيلات. رأيتم كيف بدأت القضية؟ هو عدم التمسك بغرز العلماء، بعلماء السنة. فلو قال بالكتاب والسنة لسلم، لكن هو اجتهد وقال لا أنا أريد أن أقنعهم. ولهذا إخواننا دائما نقول، إخواننا طلبة العلم، لا تحشروا أنوفكم في المناظرات مع الشيعة ومع كذا وأنت لست أهلا بعد، لأن نخشى عليك لما تتمكن بسم الله توكل على الله تكون أهل، لكن وأنت ما زلت في تحبو في بداية الطريق، فلا تجعل نفسك ممن تزبب قبل أن يتحصر، لأنه غالبا سيعود عليك بالوبال. هذه هي المسألة. إذا عرفنا الآن البرهان العقلي، لما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام المعتزلة أنها تحتج بهذا، وتحتج ببعض الآيات من القرآن بأن القرآن مخلوق. إذا من هنا بدأت فتنة الكلام في الصفات، وكيف بدأت تعطيل الصفات عن الله عز وجل. ثم المسألة الثانية، أدلة أهل السنة والجماعة على مذهبهم. المصنف ماذا قال؟ انظر، أهل السنة كل مسألة يذكرون لها دليل. مثلا القرآن كلام الله، هذا عقيدة ويذكر لك دليل. إيش قال الله عز وجل؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، يسمع ماذا؟ القرآن، يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله، الدليل كذا. ولهذا لماذا نوصي إخواننا بحفظ متن ثلاثة أصول؟ لماذا؟ لأن يربي في طالب العلم أن يستدل لكل مسألة يعتقدها، فتتربى على ذلك، حتى إذا قيل لك أمر معين فتقول ما دليلك، لأنك تربيت على هذا. فلما تجد المصنف يقول لك ودليل الخوف ولا تخافوا فلا تخافوا ما خافوا، ودليل الخشية قوله تعالى، ودليل الإنابة قوله تعالى، ودليل الاستعانة قوله تعالى، هذا يربي في طالب العلم كيف يتعامل مع النصوص ومع المعتقدات، لأنه تعتقد تستدل ثم تعتقد، لأن من خلال الاستدلال تنطلق إلى عقيدة معينة بناء على ذلك الدليل. ثم قال أيضا منه بدا دليله قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، نزله من ربك، ومن قلنا ابتدائية من ربك، منهم بدا منه بدأ، قلنا بلا كيفية، يعني أن الكيفية غير معقولة، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنزله على رسوله وحيا، أي أن القرآن وحي من عند الله، وهذا لا شك فيه، هذا متواتر بأن القرآن وحي من عند الله تعالى. وكذلك قول المصنف وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. كلام الله بالحقيقة دليل في المسألة إيش هو؟ قول الله تعالى وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. طيب ليش جاء بالمصدر؟ للتأكيد واحتمال المجاز الذين هم يدندنون حوله، إذا سلمنا لهم هذا يدفعه. وكلم الله موسى توقف، لكن لما يأتي تكليما هذا كلام، تكليما تأكيد لهذا الأمر، فالتأكيد بالمصدر هذا يدفع الاحتمال الذي أنت قد تتوهم بأن هذا مجاز وأنه كلام الله ومخلوق وغير ذلك من التحريفات في الحقيقة. ثم المسألة الثالثة المتعلقة بمباحث القرآن هي أقوال أهل البدع في هذه المسألة. والشيخ ذكر بأنه نخص منها قول المعتزلة والأشاعرة. إذن عندنا قول المعتزلة وقول الأشاعرة. قول الأشاعرة سنقف معه وقفات، لأن قد تقول لي المعتزلة يعني نذكر قولهم، طيب هل لهم وجود الآن المعتزلة؟ الأشاعرة لهم وجود ولازال الآن في الجامعات والمعاهد والمدارس، سواء في هذا البلد أو في غيرها من البلدان الإسلامية موجود العقيدة الأشعرية وتدرس ولها أهلها ومن يدافعون وينافحون عنها ويعتقدون أنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة موجود الآن كمدرسة؟ غير موجودة، لكن كأفكار موجودة يا مشايخ. أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض إخواننا كلما درسنا هذه المباحث يقولك أنتم تنبشون على القبور وتخرجون ما في القبور والناس قد ماتوا وما يوجد لهم وجود الآن، وليش مثلا تخرجون مثل هذه الأمور وتطرحونها في الساحة والأمة والأمة والأمة. لا ما يشاء، لا يا مشايخ، والله هذه الأفكار هي كمدرسة غير موجودة كمدرسة، لكن كأفكار موجودة. ويكفيكم المدرسة العقلانية. المدرسة العقلانية ماذا فعلت في الأمة الإسلامية؟ المدرسة العقلانية خربت الأمة الإسلامية، حتى منهم من جعل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده جعل سبحان الله جعل هذين الرجلين من رموز الدعوة السلفية. وهناك حقائق، حقائق ثابتة أنا أقولها المشايخ، حقائق ثابتة بأن لهم تواطؤ مع الماسونية، حقائق ثابتة مش رموز الدعوة، وهم من رموز المدرسة العقلانية. وش الذي خرج علينا مسألة إلغاء الحديث الأحد؟ من يقول بإلغاء الحديث الأحد وأنه لا يحتج به في العقيدة؟ أليست المدرسة المعتزلة؟ وليش الآن يدندنون يقول الحديث الأحد أنا لا أقبله وإن كان في صحيح البخاري، ويبدأ يرود أحاديث كثيرة جدا، حديث لطم ملك الموت لموسى، موسى عليه السلام لملك الموت، ولا يقتل المؤمن يعني المؤمن بالكافر، ودية هذا نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية. يرد أحاديث كثيرة بإيش؟ ويكفيكم ما فعله الغزالي، غزالي المعاصر، لا أتكلم عن أبي حامد صاحب أين، أحسنت، الغزالي هذا مؤخرا، أما أبو حامد صاحب إحياء علوم الدين هذا مات رحمه الله، لكن الغزالي المعاصر حتى هو توفي رحمه الله. يعني ماذا فعل في الأحاديث الصحيحة؟ فعل الشيء الكثير بيش بهذا الأصل، حديث الأحد يرده بالعقل. هذا أصل من؟ هذا من أصل هذا التأصيل؟ أليس المعتزلة؟ أفكار كثيرة جدا في الأصول، أفكار كثيرة. مسألة الأصول الخمسة، من يذكر بأصول الخمسة المعتزلة؟ أصول الخمسة المعتزلة التوحيد، واحد واحد التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرابع إنفاذ الوعيد، الخامس العدل. هذه أصول خمسة للمعتزلة. طيب هذه الأصول الخمسة للمعتزلة هل كلها على ظاهرها إيش؟ جيدة، على ظاهر جيدة باستثناء المنزلة بين المنزلتين على ظاهرها جيدة، ولكن هي خراب، هي خراب. ومنها التي ذكرها أخونا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش المقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج عن الحكم. والخروج عن الحكم من يتبنى الآن؟ أليس جميع الحركات الإسلامية الآن تتبنى هذا؟ خروج على الحكام وفتنة وكذا، كلام طويل يعني على كلها. لا تقول لي مدرسة معتزلة غير موجودة أنت تنبش على القبور لا، أنا لا أتكلم عن مدرسة الاعتزال كمدرسة قائمة بذاتها كما كانت في زمن المأمون لما كان، لا تكلم عن الأفكار يا مشايخ، ما زالت قائمة. الشيعة الآن يعتقدون إيش عقيدته؟ الشيعة عقيدة الاعتزال. الإباضية، الإباضية في إيش؟ أين الإباضية؟ في عمان. تأثر بعقيدة الاعتزال، تجد تأثير عقيدة الاعتزال في أفكار وإن لم تكن مدرسة قائمة، فأنت تجد تنكر علي. لا ما يشاء. ثم نحن الآن، نحن الآن ندرس المسائل هذه تطرح على طلبة العلم وندرسها وتطرح شبهات ونرد وكذا وغير ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به بخلاف من يريد أن يطوي هذا الصوت. ولهذا منهم من ألف في التوحيد، وألف في التوحيد تكلم في الربوبية وتكلم في الألوهية ولم يتكلم في الأسماء والصفات. بدعوى ماذا؟ قلت هذا يفرق الأمة. ألف في التوحيد لكن لم يعرج على القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. قلت لو ألفت في هذا فرق الأمة. طيب إيش الذي يفرق الأمة؟ أتتركها على الباطل وكل واحد يعتقد، أم تقول الحق ولا تبالي ومن يجتمع مع الحق فمرحبا به وإلا فلست عليهم بمسيطر؟ على كل حال، إذن نبدأ بأقوال المعتزلة. يظهر أن الوقت قد، إذن نترك إن شاء الله الكلام عن المسألة الثالثة وهي حجة المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. حجتهم سواء كانت غالبا هم حجة عقلية لكن يستأنسون ببعض النصوص الشرعية في هذا، وكذلك سنعرج إن شاء الله تعالى على قول الأشاعرة. ربما نتوقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.